ليضل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا ينبغي. فكيف بما كان ليس مجرد فضول كلام ولا ثمر القضيه، وانما كان في استهزاء بالدين سخريه من اهل الطاعه واهل الاستقامه، صدق عن سبيل الله في يعني اسوأ يعني صوره. فهذا كله مما يؤفكون به، يعني مما ينصرفون به عن استماع حكم التنزيل واحكامه، ويوجب له على حديث الحق. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فان لم يبادر الانسان باشغال نفسه بالحق حتما سوف ينجذب بكل قوه الى الباطل ويتلهى بهذا الباطل الذي لا يعقبه الا الندامه والا الخسران المبين. فيبادر الانسان، لا يترك الانسان شيئا اسمه وقت فراغ في حياته، يستغل دائما بالقران الكريم. وكلما انصفق بقران الرحمن كلما نفر قلبه من قران الشيطان. أن بعض الناس ممن غرق في وحل الأغاني والموسيقى وهذه الأشياء من شدة إعجابه ما هو فيه من الفساد والضلال، يقول يعني هذا الفن وهذه الموسيقى وهذه الأشياء يعني هذه يعني لذة للروح، هذه لذة للروح، لكن أنتم معشر المتدينين أناس الأجلاف، لأنكم أجلاف يعني لا تذوقون ولا تتخيلون طعم هذه الأشياء. طبعا هذا تماما مثل الكونفوسات او الجعل او الكونفوساء، هذه الحشرات يعني اذا اخرجتها لمكان طيب ماذا تكره عيش، لكن اذا وضعتها في النجاسات وفي المزابل تتصرح جدا وتسعد بهذا هذه البيئه. فنفس الشيء الذي يتعود قلبه على السم على سموم الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء تصبح كالروح التي تسبي في بلده، فهي للروح كالخمر بالنسبه للبدن. كما ان الخمر يغير العقل كذلك هذه الموسيقى ايضا تفسد القلوب وهي كالخمر في افساد القلوب. فلا يقبل حكم من هو غارق في الوحل، هو غارق في الوحل ويرى ان الوحل هذا يعني افضل عنده من اجمل بساتين الدنيا واجمل جنات الارض، لكنه لا شك اذا خرج الى الهواء النقي واذا خرج الى البديع حقا فإنه حينئذ يعني يبدأ يعني يحس بمدى ما هو عليه. فأي إنسان ممن يفتتن بهذا الفساد، فساد الموسيقى والغناء وهذه الأشياء، ما دامش الوحل ولا يحس، لا يحس بالروائح العطلة والنجاسات التي تحيط به والسموم التي ترمي قلبه بين حين وآخر، حتى يعني يقاوم أولا لابد من مرحلة الانتقال تكون فيها مقاومة. فإذا عادت له صحة حينئذ نستطيع أن يستطيع ان يدعوه للاحساس بالمنكر والاحساس بانه سم. فاذا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى يعود الى قلبه سلامته. يعني انسان مثلا يجد ان الماء الزلال العذب اذا شربه يجده مر الماء مر في الصبر. لماذا؟ لافه فيه، هو عنده افه تجعله يرى طعم الماء مرا وليس الافه في الماء، لان الانسان السليم المعافى اذا شرب الماء يجده ماء يعني زلالا عنها، لكن المبتلى بهذه البلية إذا شرب الماء العذب يحس بأنه مر، فينبغي أن يستغل بعلاج نفسه. فيقول بعض من استثن بهذا الفن وهذا الغناء وهذه الموسيقى قال كلاما ما أحفظه بالضبط، لكن كان يقول يعني من لم يتنعم تحت الأشجار بأصوات الأوتار وشعار كذا على نفس هذا الفجع إلى أن يقول فهو جلد الطبع حرام. يقول هذا المسكين إن لم يتنذر بالأوتار والموسيقى وهذه الأشياء فهو جلد الطبع حرام. واضح. وطبعا هذا من تزيين الباطل ونذكره في الحول الذي يصد به الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القرآن الكريم. ففي الحقيقة المسألة أنه هو لأنه تعود على ذلك تعود على التدخين. هذا المدخن أول مرة جرب أن يعني يتعاطى نفس أو نفسين من السيجارة وحكى لك أو قص لك عما عليه السؤال الكحة والدوار والدوخة وربما يقع على الأرض كأنه سليم، لكن لما يتعود عليها وجسمه يتكيف مع هذه السموم القاتلة ما يظهر في هذه الأشياء، ليس لأن الدخان يظهر لكن هو خلاص تكيف وأعتاد

فهي عبارة عن أشياء ومجالات تفسر هذه السنن التي تجري في الكون. والحقيقة طبعا كما تكلمنا مرارا أن العلم الذي يفرحون به ويفتخرون به الذي هو ظاهر من الحياة الدنيا أو علم التمتع في الخلق، هذا العلم هو علم مجهل، علم مجهل. لأن العلم في الحقيقة العلم الحقيقي يعني هو منحاز يعني منحاز بدرجة كاملة 100% إلى الإسلام. العلم منحاز تماما إلى دين الإسلام، والعلم الحديث أكبر شاهد على صحة دين الإسلام وأكبر مؤيد لدين الإسلام. فالإسلام ما عرف على الإطلاق تعارضا أبدا بين العلم وبين الوحي. الحقيقة العلمية إذا انتقلت إلى مسألة الحقيقة فهي لا يمكن أن تصطدم أبدا مع آية أو حديث صحيح. ولذلك العلم أكبر نصير لدين الإسلام دون غيره من الأديان والمذاهب أبدا على الإطلاق. ولذلك نجد أعداء الدين يحاولون دائما أن القضايا العلمية يجهلونها، مع أن العلم يقود إلى الله والعلم يؤيد الترخيص ويؤيد دعوة الفطرة، ومع ذلك سخر العلم لخدمة الحاج ضمن العدوان. توقفوا عند ظاهر من الحياة الدنيا. أنت لو أتيت إلى مخترع من مخترعيه كمن مثلا اخترع ما يسمى بالإنسان الآلي أو الروبوت، فلو انهم عاملين انسان الالي هذا يبرمج ويروح يغسل ويربط ويحمل الطعام ويأتي ويتحرك ببرنامج معين بالصورة المعروفة، فاذا ابديت تركتك هل تعجب من قدرة هذا الانسان الالي على الحركة واداء الوظائف المنوطة به؟ هل هذا صحيح؟ ام انك تعجب من قدرة من صممه واخترعه؟ لا شك انك اذا انطقت انك تتعجب من قدرة وبراعة الذي المهندس الذي اخترعه، ولله المثل الاعلى. فهم ياتون عند كل شيء مما خلق اساسا ليدل على الله وليؤكد دعوة التوحيد فيصرفونه الى جهة اخرى تماما. فهي التي وصف الله سبحانه وتعالى بقوله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يرتبون بالظاهر فقط. عندما يتكلمون عن الجاذبية مثلا أو الكهربية أو المغناطيسية أو غير ذلك من هذه المواد، فالمانيا بالمغناطيسية ما يعرفون، ما يعرفون لها هو إذن اصطلح عليه وتداولوه الحل الدين الثلاثة وفسروا به المواد، لكن الماني بالمغناطيسية في حد ذاتها لا جواب. لكن يقول لك مثلا الأرض بنفترض أن الكرة الأرضية فيها مغناطيس قطب الشمال كبير، قطب الشمال فوق وقطب الجنوب تحت إلى آخره، فهو تبني على افتراضات. هذا الذي يسمونه بالمغناطيس او القوى المغناطيسيه او المجالات الكهربائيه هذه اشياء نحن لا نراها ولا نتعامل معها، لكننا ندرس اثارها. لكن القوى الحقيقيه التي اودعت في هذه الاشياء هي ليست ناشئه منها، وانما هي بقدره الله سبحانه وتعالى. وهذا كله ترجمه لمعنى قول الله عز وجل لا حول ولا قوه الا بالله، لا من حركه ولا فرصة ولا أي شيء يحصل في هذا الوجود إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله عز وجل. فهذه المسألة أن كل شيء يجري بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. فالعلم الحديث استعمل في أن يكون علما جاهليا، علما مجهلا، عطل عن وظيفته الحقيقية حينما صرف إلى ويحرص الذين يكتبون الكتب في هذه الأشياء، وحتى إن يعملون لأبنائه يحطون دائما لا يربطوها بالله. لو جاب ذكر الله أنا إنسان غير علمي، لو واحد في بحث أو رسالة ذكر الله سبحانه وتعالى أو استدل بالوحي أو غيره، لا هذا كلام غير علمي، العلم عندهم ما يتناول المحسوسات فقط، أما الغيبيات فيدرجونها في الخرافات والأساطير. فلذلك صار علم المجهلة في خدمة الكفر، وإن كان هو في الحقيقة أعظم نصير للإسلام في هذا العصر. فكلما اكتشف اكثر من الحقائق كلما كان ذلك تأييدا ونصرة لدين الاسلام دين العلم. اي نعم. فهذه الآية من الايات التي تكلم فيها امصار او استدل فيها امصار التفسير العلمي للقرآن الكريم، والذين يذهبون الى وجود الاعجاز العلمي في القرآن الكريم. فقول الله سبحانه وتعالى رفع السماوات خلق السماوات بغير عمل ترونها، مفهومه انها مرفوعه بعمل لكنها غير مرئيه،

ما ليس بشيء. هذا معنى قوله وإن جهلك على الفكر الكبير ما ليس لك به علم تساوي ما ليس بشيء. ما ليس بشيء يريد من ذلك الأصنام كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. واضح؟ ليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. وإذا قال ما ليس بموجود يعني مش المقصود من هذا التعبير إن هو يدعون شيئا غير موجود. الذي يعبد الشيطان الشيطان موجود، الذي يعبد الأصنام الأصنام موجود، الذي يعبد الأولياء والموتى يعني واضح. يعني ليس المقصود نفي الوجود. صحيح التفسير قد نقول ان المقصود بقوله وان جهلك على الفكر الكريم ما ليس لك به علم يعني لا تشرك به وان جهلك على الفكر الكريم ما ليس بشيء. هذا التعبير قوله ما ليس بشيء هل يساوي ما ليس موجودا؟ لا، لانه في الحقيقه موجود. الذي يعبد الصنم صنم موجود ام غير موجود؟ موجود. فليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. وانما قال وإن جهلك على الفكر الكبير ما ليس بالموجود، بل أراد أنه بولغ في نفسه حتى جعل كلا شيء. هذه المبالغة في نفسه حتى كأنه صرح كأنه عدم ما ليس بشيء. ثم بولغ في سلك المجهول المطلق وإن جهلك على الفكر الكبير ما ليس لك به علم، يعني كأن إن جميع الناس يعني تعرفوا أن هذا الشيء غير موجود أو كان شيء. واضح؟ نعم. هذا نوع من المبالغة. ما ليس لك به علم يعني مثل التفسير نقول ما ليس بشيء. ليس المقصود بذلك أنه غير موجود، لا. الموجود كالعدم. هذه المبالغة في تحصيله. نعم. قال الشهاب وهذا تقرير الحسن وفيه مبالغة عظيمة. وصاحبهما في الدنيا معروفة. أي صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. وقال التوفيق في الإكليل في الآيات أن الوالدة لا يطاع في الكفر ومع ذلك يسحب معروفا. طبعا هذا الجزء من الآية محتاج في الحقيقة إلى عدة محاضرات. نحن نسمع يعني من المشاكل والمواجهات التي تحصل بين الآباء والأبناء ما يعني تفيد له الروس أحيانا بالذات هذا الجيل العجيب جيل الشتين كان انتهاء جيل يعني جيل عجيب جدا يعني يسمع مشاكل الأولاد كثير جدا ما عندهم خبر بالموضوع يعني ما معنى عقوق الوالدين ويتصور أن الشاب منهم أو الغلام أنه يعني في نوع من الندية بينه وبين أبيه. مش هنتكلم بقى على الحالات الشاذة جدا اللي بتدخل فيها موضوع الامور الضرب مثلا او كذا او الشد، ولكن الولد يجلس امام اباه يعني بلا احترام، ربما يثبت عينه كعين ابيه او يشيح له بيده وذراعه ونحو ذلك من هذه الاشياء. نحتاج كثيرا جدا حينما نحاول امثال هؤلاء الناس الى هذا الموضع الامثال في السؤال الكريم. فاذا تاملنا هذه الايه ادركنا مدى درب هؤلاء الابناء العاقين وكيف أن سؤم العقوق يعجل في الدنيا عاقبة العقوق لغاية الخطورة. الحقيقة أن قضية العقوق تنطبق عليها ما ينطبق على قضية صلة الرحم وهو قول الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثقافة الحديثة والتربية الحديثة يعني أفسدت في الحقيقة كثيرا من العلاقات التي كانت في مواضع مقدسة. فعلاقة مثلا ايه الطالب بالمدرس، الانسان الان يسمع محاورات تحصل بين الطلبة التلاميذ وبين المدرسين ما يكاد يصدق ان الامور تصل لهذا الحد. عدم احترام المدرس، طريقة السخرية من المدرسين والثغر الذي يحصل ليس هذا موضوعنا الان، لكن الافظع هو الذي يحصل بين الابن والاب. نسمع اشياء في غاية الطباعة. يعني نقول ان قضية البر والدين ليست قضية يحكمها الهوى، هي ركن رشيد في العبودية لله سبحانه وتعالى امتثالا لامر الله. وقلنا ان لها من القداسة والمرتبة ما جعلها ثانية الأمر بالتوحيد، يأتي الأمر بالتوحيد يعقب الأمر بالبر الوالدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. واضح. وكذلك في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال هنا عز وجل أن اذكر لي ولوالديك. واضح. فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني بعض الناس تتهاون بهذا الأمر ويظن أن الأب لو غض الطرف عن حقوق ابنه فهو في سلام وفي أمان. لا، لو الأب رجل حكيم أو رجل حليم أو رجل أو الأم يعني رحيمة ورحيم بابنه ومسك قليل الفطر الذي فطر الله فيه، هل هذا يعطي الابن من المسؤولية أمام الله؟ لا، هناك حق للأب والأم، هناك حق لله الذي أمر ببر الوالدين. فلا يعطيك من المسؤولية أن يكون أبوك، وهذه فطر الفطرة أن الأب أو الأم يسامح أو يتحمل أو يصبر. لا تظن ولا تغتر بصبره ولا تغتر بسكوته ولا تغتر بتفويته، فإنك إن أغضبته فقد أغضبت ربك عز وجل، وسوف تلقى عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة. فذلك قال تعالى إلي المصير، تهديد إن إلي المصير سوف أحاسبكم، هل امتثلتم أمري في هذا البر أم عتقتم الوالدين. فهذه المقدمة الطويلة بين يدي هذا الجزء من الآية، لولا يعني كثرة الإقرار لأطربناها بالكلام، وهو من نحتاج كثيرا جدا جدا عند التعامل مع كثير من المشاكل إلى تدبر جزء من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. من هما أو ما صفة الوالدين اللذين أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفة؟ هننظر ونقارن بها أي واحد يعرف والديه أو أحد والديه ويقارن أيهما أخطر وأيهما أعظم. هذه الآية وهذا السياق في حق والدين مشركين، مشركين كعبدة الأصنام أو النيران أو الأوثان أو المسيح أو الملائكة أو الأولياء أو غير ذلك، هم مشركين. هل فقط مشركين؟ لا، ده مشرك ونصف وداع إلى الشرك، يعني هو فاسد ومشرك. هو مشرك، هو مشرك خلفي في حاله، في لا ده مشرك وداعية إلى الشرك، بل يجاهد ابنه في سبيل أن يدخله في الشرك، يعني درجات بعضها أغلب من بعض. هو مشرك لكن ويدعو ابنه إلى الشرك ويجاهده ويلح عليه بكل ما أوتي من قوة كي يتابعه في الشرك، ومع ذلك كل هذا الجرم الذي ارتكبه لا يسقط حقه في أن يصاحب في الدنيا بالمعروف. فقارن الذي يعف أباه أو يعف أمه، قارن كذا مهما كان أبوك أو أمك يقع، هل يستغي هل أبوك إذا كان أبوك مسلما لكنه يظلمك، نفرض واحد أبوه مسلم لكن يظلمه أمه، هل هو مسوي هذا المشرك الذي هو مشرك في نفسه وداعية إلى الشرك ويجاهر ابنه على أن يدخله في الشرك؟ هل تسقط حق هذا الأصل المشرك في المصاحبة المعروف في الدنيا كما لم يسقط؟ فما بالك من أب المسلم وبالأم المسلمة؟ فما بالك إذا كان الولد هو المخطئ وهما يعني على صواب؟ هذا يتكرر كثيرا، فيعني علينا أن نقطع على حكم الله وأن نستحضر هذه الآية جيدا. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان هذا في مجرد معصية فكيف بالشرك؟ قطعا لا يمكن أن تطيعه في الإيه؟ في الشرك. ولكن مع ذلك، مع هذا الموقف منه وحميته في الشرك، لكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك للوالدين يعني في الصفة كما تكلمنا مرارا من قبل مثلا في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل أسلوب الأسلوب مع الوالدين في الأمر المعروف عن المنكر مثل الأسلوب مع غيرهما؟ لا. درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أول درجة التعريف، ثانيا النصح والوعظ بالكلام اللطيف، ثالثا بالكلام الخشن، رابعا باليد وبالعنف وبالقوة. مع الوالدين لا يجوز الإنكار إلا بالمرحلة الأولى والثانية فقط. مع الوالدين

وقال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله تعالى وقد وصيناك ايها العبد بمثل ما وصى به لقمان. ثم ذكر الله الوالدين للمبالغه في ذلك فانهما مع انهما يعني اتيا بعد الله سبحانه وتعالى في استحقاق التعظيم والطاعه لا يجوز ان يطاعا في الاشراك فما ظنك بغيرهما. طبعا اذا كان الاب والام عظيم حقهما وان حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى لا يطاعان في الشرك فكيف من هو اقل من الوالدين اذا امرك بالشرك؟ لا شك انه اولى الا يطاع. ثم بين تبارك وتعالى بقيه وصايا لقمان بقوله عز وجل يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل اي ان الخصله من الاساءه او الاحسان ان تك مثلا في الصغر كحبه الخردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض اي فتكن مع كونها في اقصى غايات الصغر في اخفى مكان واحرجه كجوف الصخره او حيث كانت في العالم العلوي او السفلي ياتي بها الله يعني يحضرها ويحاسب عليها ان الله لطيف خبير. لطيف ينفذ علمه وقدرته في كل شيء خبير يعلم كل الاشياء فلا يعثر عليه. وهذه الايه مثل قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فهذا فيما يتعلق بهذه الايه يا بني انها ان تكن انها تعود الى الايه خصلة إنها يعني الخصلة سواء كانت خصلة عمل في إساءة أو إحسان خير أو شر طاعة أو معصية إنها أي الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تكن مثلا في الصغر يعني متناهية في الصغر لأن أصغر الحبات هي حبة خردل. إن تكن مثقال حبة من خردل يعني معناها صغيرة لكن أيضا بجانب دقتها المتناهية تكون مختفية في جوف صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض في أخفى مكان وأحرزه أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي يأتي بها الله يعني يحضرها ويحاسب عليها إن الله لطيف خبير. وقوله تبارك وتعالى فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض هذا من البديع نوع من البديع يسمى التتميم فإنه تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة يعني التتميم في البديع أن ترجف الكلام بكلمة ترفع عنه النفس وتقربه من الفهم وتزيل عنه الوهم وتقرره في النفس مثل قوله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه فقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه هذا تتميم لما دل عليه قوله تعالى ولا طائر مثلا من التتميم قول الله سبحانه وتعالى صيام ثلاثة أيام في الحج وجماعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله تلك عشرة كاملة تتميم لما قبلها كذلك هنا قوله يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل ومعروف ان مثقال حبة من خردل يعني انها تكون حبة الخردل ايه في غاية الدقة والصغر فتمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض هذا تسليم فهذا ايه تسليم لمعنى خفائها ودقتها وهو من وادي قولها كأنه عالم في رأسه نار وماذا قال وهو من وادي قولها كأنه عالم في رأسه نار نعم لأن هذا معروف أن هذا الشعر قالته الخلفاء فرج أخاه صخرا